الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فقد توقفنا عند قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. هذه الآية وما بعدها بين الله تبارك وتعالى فيها الغرض والمقصد الذي يريد أن يصل إليه أهل الكتاب. وبعد أن ذكره الله تبارك وتعالى رد عليهم ووجه لهم نصائح ووصايا لعلهم يرجعون ويرتدعون. فمن أعظم الأمور التي يتمناها ويرغب فيها أهل الكتاب أن يصدوا الناس وخصوصا المسلمين عن دينهم وأن يتبعوا ملتهم. فاليهود لا يمكن أن يرضوا عن أحد على غير ملتهم حتى يصير على ملتهم، وكذلك النصارى. فبين الله تبارك وتعالى هذه الأمنية التي يتمناها أهل الكتاب ويسعون جاهدين لها، وبين تبارك وتعالى تحذيرا لنا أنهم لن يرضوا عنك ولو دعوا أو زعموا ذلك في الظاهر حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: ولن ترضى عنك يا محمد ولا عن أمتك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ملتهم أي دينهم. وأفرد مع أن الملة هنا متعددة، لأن الله تعالى ذكر اليهود والنصارى، فالأصل أن يقول حتى تتبع ملتيهم، لأن ملة اليهود غير ملة النصارى، فدين اليهود مستقل عن دين النصارى. وأفرده قال ملتهم، والأصل أن يقال إما ملتيهم أو مللهم بالجمع. والجواب أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الإيراد، قال: ذكرت مفردة أي الملة، قال الله ملتهم، قال: وإن كانت ملتين، ملة اليهود وملة النصارى، قال: لأنهما متفقتان في الكفر فكأنهما ملة واحدة، لاتفاقهما في الكفر فكأنهما، يعني لهما حكم الملة الواحدة، مع أنهما ملتان في الأصل، لكن لهما حكم الملة الواحدة باعتبار اجتماعهما واشتراكهما في جنس وهو الكفر. ومن هذا يقول أهل العلم: الكفر ملة واحدة، كقصد بقولهم الكفر ملة واحدة أي ليس فيه فاضل ومفضول، لا تفاضل بين الملل الكفرية، فهي ملة واحدة لا تفاضل بينها، لأن الكل يجمعه الكفر. وإن كانت في الأصل، وإن كان الكفر في الأصل مللا، نعم هو في الأصل ملل، فالكفر ملل باعتبار أصله، لكن قد يجمع ويعتبر ملة واحدة باعتبار أنه ليس فيه فاضل ومفضول، وإلا فالكفر في الأصل ملل. إذن فأفرد الله تعالى ولم يثن، قال حتى تتبع ملتهم ولم يقل ملتيهم، لأنهما متفقتان في الكفر فكأنهما ملة واحدة كما قال لك المؤلف. قال تعالى ردا عليهم: قل إن هدى الله هو الهدى، فيه رد على اليهود والنصارى في زمن، قل لهم يا محمد إن هدى الله الذي أنت عليه هو الهدى الحقيقي، وذلك عرفه بالألف واللام. قل إن هدى الله، شنو هو هدى الله؟ أي الذي أنت عليه يا محمد، الذي بعثك وأرسلك به ربك سبحانه وتعالى، هو الهدى، معرف بالألف واللام، أي هو الهدى الحقيقي. علاش هو الهدى الحقيقي؟ لأنه من عند الله. علاش هذا الدين الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم هو الهدى الحقيقي؟ لماذا؟ لأنه من عند الله. قل إن هدى، لذلك أضافه الله لنفسه، ما قال له الله تعالى قل إن هداك يا محمد هو الهدى، لا، أضافه لنفسه، قل لهم يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى. ففيه إشارة إلى أن كونه هو الهدى الحقيقي لأنه هدى الله. علاش هو الهدى الحقيقي؟ لأنه هدى الله. وفيه إشارة إلى أن ما هم عليه ليس هدى الله، ما عليه اليهود النصارى ليس هدى الله، وإنما تلك أهواؤهم. أهواؤهم جعلوها دينا، أضافوه ونسبوه لله رب العالمين دور نبوته، وليس من عند الله. والذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو هدى الله، لذلك هو الهدى الحقيقي. والذي جاء به اليهود والنصارى ليس هدى الله، وإنما هي أهواؤهم سطروها وكتبوها وزادوها في كتبهم، فكان ذلك دينهم ليس دين الله. ولذلك قال له الله تعالى إشارة لهذا المعنى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذا لاحظ قال وإن اتبعت أهواءهم، أهواء جمع هوى كما قال المؤلف، ويعني به ما هم عليه من الأديان. إذا ما هم عليه، ما عليه اليهود والنصارى ليس هدى الله، وإنما هي أهواء رهبانيهم وأهواء كبرائهم، جعلوها دينا ونسبوها لله رب العالمين وليس الدين له سبحانه وتعالى. ولذلك قال ويعني به ما هم عليه من الأديان الفاسدة والأقوال المضلة، لأنهم اتبعوها بغير حجة بل بهوى النفس. إذن هذا الكلام هذا فيه إشارة إلى أن اليهود النصارى هم فيما يزعمون أنه دين متبعون لأهوائهم، وأن ما عليه محمد هو دين الله، ليس فيه من الهوى شيء، ليس فيه شيء من الهوى، وكل من عند الله تعالى. وما هم عليه فيه أهواؤهم، لأنهم أخذوا الكتب التي نزلت عليهم، أخذ اليهود التوراة فحذفوا ما أرادوا وزادوا ما يوافق أهواءهم، وكذلك فعل النصارى، فصار الدين دينا هوى. من لم يعجبه من كبرائهم شيء حدثه، ومن مال إلى شيء زاده ونسبه لدين الله تبارك وتعالى. والضمير في قوله ولئن اتبعت أهواءهم، هذا ضمير جمع مقصود به اليهود والنصارى، جمعهم الله تعالى كامل. علاش؟ لأن الكفر ملة واحدة، ولأنهم يشتركون في التحريف وفي زيادة أمور بأهوائهم في دين الله تبارك وتعالى، فلاشتراكهم في هذا جمعهم الله ضمير واحد. قال ولئن اتبعت أهواءهم، قال ملتهم، فالمقصود به اليهود والنصارى. والضمير في قوله ولئن اتبعت، هذا الخطاب الفاعل، هذا لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا كان هذا الضمير لمحمد صلى الله عليه وسلم، يريد علينا سؤال يحتاج إلى جواب. ولئن اتبعت يا محمد أهواءهم، وقد علم الله تعالى في الأزل أنه لا يتبع أهواءهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكنش أن يتبع أهواءهم، فلماذا قال له ولئن اتبعت أهواءهم؟ قال الشيخ قال ذلك على وجه التهديد لو وقع ذلك، فهو على معنى الفرض والتقدير، بمعنى لو فرض وقدر ووقع ذلك لا لكان الجزاء الذي ذكر. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من علم ما لك من الله من ولي ولا نصير، مع أن الله تعالى يعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يتبع أهواءهم ولن يتبع أهواءهم، لكن قاله سبحانه وتعالى على وجه التهديد. وعليه إذا قاله الله تعالى على وجه التهديد لو وقع، فهو على معنى الفرض والتقدير، ففيه تنبيه إلى المسلمين، إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه تحذير لهم من أن يتبعوا أهواء اليهود والنصارى، من أن يتبعوا أهواء الكافرين، فإنهم إن اتبعوا أهواءهم ليس لهم في الآخرة غدا يوم القيامة ولي ولا نصير، ليس لهم أحد يواليهم ويدافع عنهم، وليس لهم نصير ينصرهم. ولذلك قال ويحتمل أن يكون خطابا له والمراد غيره. لا شك أن الخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم فإن أمته تشترك معه فيه، لكن غير هنا السؤال واش الخطاب هذا كيدخل فيه النبي أصالة ولا ما داخلش. القول الأول أنه داخل لكن على سبيل الفرض والتقدير، والقول الثاني أنه ليس مرادا أصلا، وخلق طب توجه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ليس مرادا وإنما المراد غيره. شكون هذا غيره؟ أي أحد يتبع أهواء اليهود والنصارى، أي أحد يتبع أهواء اليهود والنصارى فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد المذكور في قوله ما لك من الله من ولي ولا نصير. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب، الذين آتيناهم الكتاب ثم آمنوا به. القول الأول أن المراد بالكتاب القرآن، إذن فالذين آتيناهم القرآن هم المسلمون. الذين أي المسلمون، الذين آتيناهم الكتاب أي القرآن، يتلونه حق تلاوته. القول الثاني أن المراد بالكتاب التوراة، والمراد بقوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب أي من أسلموا من أهل الكتاب، من أسلموا من اليهود من بني إسرائيل. الذين آتيناهم الكتاب أي التوراة ثم آمنوا وأسلموا من بني إسرائيل، هم الذين آتاهم الله تعالى التوراة، يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، وهذا معنى صحيح. والقول الثالث القول بالعموم، ولذلك قال لك المؤلف ويحتمل العموم، ويكون المراد بالكتاب الجنس. الذين آتيناهم الكتاب كل من آتاهم الله كتابا، اليهود آتاهم الله التوراة، ولا النصارى آتاهم الله الإنجيل، ولا المسلمون آتاهم الله القرآن، فالمراد بالكتاب الجنس. طيب ما هو وصفهم الأول؟ قال لنا الله تعالى يتلونه حق تلاوته، أي القول الأول، لأن التلاوة تحتمل معنيين، إما أن تطلق التلاوة على القراءة، وإما أن تطلق التلاوة على الاتباع، قد تطلق التلاوة على القراءة وقد تطلق على الاتباع. القول الأول على أن التلاوة المقصود بها القراءة، وهذا هو الأظهر، الأظهر في التلاوة أنها بمعنى القراءة. إذن شنو معنى يتلونه حق تلاوته؟ أي يقرؤونه كما يجب، يقيمون ألفاظه ويتدبرونه ويعملون به، يقيمون ألفاظه لا يحرفون كلمه عن مواضعه، ولا يكتمون شيئا من الحق فيه، ويقيمون ألفاظه ويتدبرونه ويعملون به. المعنى الثاني أن المراد بقوله يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق الاتباع، بمعنى القراءة ليست مقصودة، مش مراد القراءة، وإنما المقصود الاتباع، يتبعونه حق الاتباع لامتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. قال لك المؤلف من ذكر القولين والأول أظهر، علاش؟ لأن التلاوة وإن كانت تطلق على الاتباع فإنها أظهر في معنى القراءة، يعني المعنى الظاهر ديال التلاوة هو القراءة الذي يتبادر الأذهان، المعنى الراجح هو القراءة، ولذلك الشيخ رجح هنا أنها أن المراد بالتلاوة القراءة، خصوصا إذا زدنا أمرا يؤيد هذا ويؤكده أن الله تعالى ذكر الكتاب، قال الذين آتيناهم الكتاب، فلما ذكر الكتاب كانت هذه قرينة مؤيدة ومقوية للمعنى المراد له القراءة، لأن الله تعالى قال الكتاب والكتاب يقرأ. إذن شاهد ما معنى قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب أي المسلمون، والمراد بالكتاب القرآن، يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه كما أنزل فلا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويتدبرونه ويعملون به، ويلزم من ذلك اتباعه، يلزم من ذلك اتباعه، لكن القراءة مرادة أصالة ويترتب عليها التدبر والعمل. قلنا القول الثاني قال أهله المراد الذين آتيناهم الكتاب من أسلم من بني إسرائيل، المراد بالكتاب التوراة، وقيل المراد الجنس الذين آتيناهم الكتاب عموما أي كتاب أنزله الله تعالى، فيشمل ذلك القرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من الكتب المنزلة، يتلونه حق تلاوته ذكرنا معناه، قرؤونه حق القراءة فلا يحرفون الكلمة عن مواضعه أولئك يؤمنون به. هذا هو الخبر، لأنك قد تقول الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أين الخبر؟ الجواب أن الجملة ديال يتلونه حق تلاوته تحتمل معنيين، نعم المعنى اللي شرط لي أنا الآن هو الأظهر، لكنها تحتمل معنى آخر. يحتمل الجملة ديال يتلونه تكون هي الخبر وعليه فنقف عليها، ويكون المعنى الذين آتيناهم الكتاب ما لهم يتلونه حق تلاوته، انتهى مبتدأ وخبر. بمعنى الله تعالى يخبرنا كي يقول لنا أولئك الناس الذين آتيناهم الكتاب وآمنوا به فإنهم يتلونه حق التلاوة. الذين آتيناهم الكتاب حقيقة وآمنوا به وصدقوه ما لهم يتلونه حق التلاوة. يتلونه حق التلاوة بمعنى أنهم لا يحرفون شيئا من الكلم عن مواضعه، فيقرؤونه كما أنزل ويتدبرونه ويعملون به. زيادة جملة خبرية. لكن المعنى الثاني أظهر لي هو أن الجملة ديال أولئك يؤمنون به هي الخبر، وجملة يتلونه حال، جملة حالية. الذين آتيناهم الكتاب حال كونهم يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون، وهذا أظهر واضح لأنه عن المعنى الأول كان يحتاج للتقدير باش يستقم المعنى. الذين آتيناهم الكتاب فآمنوا به وصدقوا. فالله تعالى من اللي قال آتيناهم الكتاب ما قصدش كل من نزل عليهم الكتاب، قصد الذين تمسكوا بالكتاب لآمنوا بالكتاب، فنحتاج إلى تقدير. لكن على هذا الوجه الثاني جملة يتلونه حال وهي المقيدة للمبتدأ، وعاد سيأتي الخبر اللي بغي يخبرنا الله به إيش قلنا أولئك يؤمنون به، بمعنى شكون اللي كيآمنوا بالكتاب حقا؟ هم الذين يتلونه حق تلاوته، بمعنى اللي نزل الله تعالى عليهم الكتاب وتلوه حق التلاوة، هم الذين يؤمنون به. مفهومه أن الذين آتاهم الله الكتاب ولم يتلوه حق التلاوة لا يؤمنون به. لكن شنو مراد التلاوة؟ مش المراد الألفاظ فقط، لم يقل بذلك أحد، لم يقل به أحد بالإجماع. كيش واحد المفسرين قال يقيمون حروفه وكلماته وصافي، لا أبدا. التلاوة إقامة الحروف والكلمات وسيلة للوصول إلى المقصد اللي هو العمل، بمعنى أنهم يقرؤونه كما أنزل فلا يحرفونه لا يغيرونه لا يزيدون فيه ولا ينقصون منه ويتدبرونه ويعملون بيد وسيلة العمل. وإلا في التلاوة اللي هي إقامة الألفاظ ليست مقصودة بالإجماع لذاتها، شو مقصودة لذاتها؟ صافرات يقيم الألفاظ والحروف والمخارج والصفات وانتهى الموضوع، لم يقل بذلك أحد. مفهوم؟ إذن في المعنى هو أولئك، الخبر هو أولئك يؤمنون به. الذين آتيناهم الكتاب حال كونهم يتلونه حق تلاوته فيقرؤونه ويعملون به ويلزم من ذلك أنهم يتبعونه حق الاتباع، ما لهم؟ الله تعالى مدحهم وأثنى عليهم بهذا الكلام، قال أولئك يؤمنون به. فهذه الآية شنو ضمنت الثناء والمدح لهؤلاء؟ علاش؟ لأنهم تلوه حق التلاوة، أي تدبروه تلوه وتدبروه وعملوا به. وأيضا في قوله أولئك يؤمنون به فائدة أخرى، الإخبار بأولئك يؤمنون به فيه فائدة، الفائدة الأولى الثناء عليهم ومدحهم بأنهم هادوهم اللي كيأمنوا بالقرآن حقا، علاش؟ لأنهم اتبعوه حق الاتباع. وفيه فائدة ثانية وهي إقامة الحجة بهم على غيرهم، إقامة الحجة بهاد الذين آمنوا به وتلوه حق التلاوة على غيرهم، بمعنى يا أيها الناس ممن لم يتلو الكتاب حق التلاوة، الله آتاك الكتاب ونزل عليك لكنك لم تتبع حق الاتباع، اعلم أن الذين تلوه حق التلاوة هم الذين آمنوا به، بمعنى أنت لست مؤمنا به، لم تؤمن به كما يجب كما أمر الله تبارك وتعالى. فيقيم الله تعالى الحجة على أولئك المخالفين بعمل هؤلاء المؤمنين. مفهوم؟ إذا قال تعالى أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هذه الآية قد سبق شبيهها معنا فيما مضى في النصف الأول من الحزب الأول سورة البقرة، قد سبق معنا مثلها ونراجع ما سبق باختصار. يقول تعالى يا بني إسرائيل، إسرائيل هو لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وبنوه هم اليهود، اليهود أبناء يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. يا بني إسرائيل، إذن هذا نداء موجه لمن؟ لليهود على سبيل الخصوص من أهل الكتاب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ونعم، وهنا نعمتي مفرد مضاف يفيد العموم، نعم الله عليهم كثيرة جدا من أول البقرة، ونحن والله تعالى يعدد لنا النعم التي أنعم بها عليهم. من هذه النعم وأني فضلتكم على العالمين، فضلهم الله تبارك وتعالى على العالمين. هذا هنا سؤال يحتاج إلى جواب، كيف فضلهم الله على العالمين؟ العالمين جمع عالم، والمراد بالعالم كل ما سوى الله، فيدخل في ذلك الخلائق كلهم أجمعون، مع أنه مقرر أن هذه الأمة هي أفضل الأمم. إذا ما معنى وأني فضلتكم على العالمين؟ قيل في ذلك قولان، القول الأول أي على العالمين من أهل زمانهم، وإني فضلتكم على العالمين أي البشر الذين كانوا في زمانهم مطلقا، فضلتكم على جميع البشر الذين في زمانكم. أو المعنى وإني فضلتكم، وأني فضلتكم على العالمين أي ببعض الأمور، في بعض الأشياء الأول مطلقا في جميع الأشياء لكن في ذاك الزمن، أو مطلق الأزمنة لكن فضلتكم على العالمين بعض الأمور، حيث مثلا إني أرسلت فيكم أنبياء ورسلا لم أرسلهم في غيركم، أرسل الله تعالى فيهم كثيرا من الأنبياء والرسل، أكثر الأمم أنبياء ورسلا أي أكثر الأنبياء الذين بعث الله فيهم الأنبياء والرسل هم بنو إسرائيل، ففضلهم الله تعالى من هذه الجهة ونحوها من الجهات التي كانت لهم ولم تكن لغيرهم. وليس المراد التفضيل المطلق، أن الله فضلهم على العالم مطلقا في كل شيء، لا في بعض الأمور، وهذه من نعم الله عليهم لكنهم لم يشكروه سبحانه وتعالى عليها إلا قليلا. قال تعالى لهم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. سبق لنا أولا واتقوا يوما، قلنا يوما مفعول به مش مفعول فيه، واتقوا يوما أي خافوا ذلك اليوم نفسه، مش المراد اتقوا في يوم، ليس مفعولا فيه، لأنه لو كان مفعول فيه لو كان ظرف زمانين غيكون المعنى واتقوا في ذلك اليوم، وذاك اليوم لا تقوى فيه لا عمل فيه، هذاك يوم حساب وجزاء وليس يوم عمل. إذا المراد اتقوا الله الآن وخافوا الآن ذلك اليوم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي بالأعمال الصالحة، فإن من يخاف وهو حي ذلك اليوم أي اليوم الآخر، من يخافه في حياته في دنيا فإنه يعمل له، يعمل للنجاة فيه من عذاب الله رب العالمين. وإلا التقوى فيه لا تنفع، تال ذاك النهار الإنسان عرض غير التقي لا تنفع فيه التقوى. إذا يوما مفعول به، واتقوا يوما أي خافوا ذلك اليوم الآن بالعمل الصالح. واتقوا يوما وصفوا الله تعالى بهذه الجملة لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذه جملة نعت، نعت ليوما، يوما نكرة، والجملة إذا وليت نكرة فهي صفة، مفهوم؟ إذا هذا اليوم شنو هي الصفة ديالو؟ قال لهم الله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا، شيئا مفعول بلا تجزي، لا تجزي بمعنى لا تغني ولا تقضي نفس شيئا عن نفس، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. طيب إذا كانت هذه الجملة نعت ليوما أين الرابط؟ لأن الجملة النعتية لا بد لها من رابط يربط هذا المنعوت، الجواب الرابط محذوف، والتقدير لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، فحذف العائد وهذا جائز. إذا قال لهم الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي لا تغني نفس شيئا عن نفس، من عدم الإجزاء مما يدل على أنه لا تغني نفس عن نفس ولا تقضي نفس شيئا عن نفس ما ذكره الله تعالى، قال ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، كما أنه قال في الآية السابقة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، المعنى واحد، لا يقبل ولا يؤخذ ولا ينفع لا العدل ولا الشفاعة، تشي حاجة ما تنفع ولا تقبل ولا تخار غدا يوم القيامة. لا يقبل منها عدل أي فداء، فدية الإنسان يعطيش فدية ولا هذا وتكون سببا في نجاته في الدنيا كي الفداء، لكن غدا يوم القيامة لا فداء، لا يقبل منها عدل. قال ولا تنفعها شفاعة، شفاعة الوساطة، لا تنفع غدا يوم القيامة لا تنفع نفسا وساطة أحد، لا تنفع نفسا ولو كانت نفس ملك أو وزير أو لا تنفع نفسا وساطة أحد الشفاعة ما تنفع تشي حد غدا يوم القيامة. لكن شنو هي الشفاعة المنفية؟ انتبهوا الله تعالى نفى الشفاعة وهو حق، لكن هل هذا فيه نفي الشفاعة بالإطلاق؟ لا، هذا فيه نفي الشفاعة الباطلة وهي الشفاعة التي لم يأذن الله تعالى فيها، لأن الشفاعة غدا يوم القيامة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي المنفية في هذه الآية، وهي الشفاعة التي لم يتوفر فيها شرطاها، الشفاعة التي لم يتوفر فيها الشرطان المعلومان منفية، والشفاعة التي توفر فيها شرطاها المعروفان مقبولة مثبتة. الشفاعة التي توفر فيها شرطاها هي الشفاعة التي فيها إذن الله والرضا عن المشفوع، التي أذن الله تعالى فيها للشافع أن يشفع ورضي فيها عن المشفوع، أي الشافع من باب أولى، لأن الله تعالى لا يأذن إلا لمن يرضى عنه. إذن ففيها رضا عن المشفوع له وإذن للشافع، والشافع الذي يأذن لله أي واحد من هذا ودب يأذن الله له؟ لا، لا يأذن الله إلا لمن رضي عنه. إذن ففيها رضا عن الشافع والمشفوع، هذا واضح، رضا عن الشافع والمشفوع له. إذن فيأذن الله للشافع أن يشفع ويرضى عن المشفوع. طيب المشفوع الذي يرضى الله عنه شنو شرطه؟ خاص واحد الشرط يكون متحقق فيه ولا بد، إذا لم يكن في هذا الشرط فإن الله تبارك وتعالى لا يأذن بالشفاعة له. شنو هو شرطه؟ التوحيد، أن يكون موحدا، لا يرضى الله تعالى عن مشفوع له إلا إذا كان موحدا. إذا المشفوع لا بد من أن يرضى الله عنه، ولا يرضى الله إلا عن الموحد، فإذا لم يكن موحدا فلا شفاعة له أصلا، لا يرضى الله عنه ولا يأذن للشافع أن يشفع فيه. ويشفع كما قلنا من أذن الله تعالى له، وقد أثبتها الله في مواضع، كما في قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن في الشفاعة نوعان منفية، هي المذكورة هنا، والمثبتة هي المذكورة في تلكم الآيات، وهي ثابتة بإجماع أهل السنة، الشفاعة ستكون غدا يوم القيامة بإجماع أهل السنة، خلافا للخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة ينفون الشفاعة، يقولون ما كاينش الشفاعة، ويستدلون بالآيات الدالة على نفي الشفاعة، ويغضون الطرف، يغمضون أعينهم عن النصوص الكثيرة المثبتة للشفاعة، يقولون ما كاينش شفاعة، ومن دخل النار لا يخرج منها، وهذا اعتقاد باطل. إذن يقول الله تعالى ولهم ينصرون، ثم قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هذه الآية وما بعدها ذكر الله تبارك وتعالى فيها إبراهيم عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بالإمامة، وبين الله تعالى فيها شيئا من فضل البيت الحرام، وهذا الكلام كله تمهيد لما سيأتي من تحويل القبلة، كله تمهيد لما يأتي، وأن الأمر كله لله سيقول السفهاء من الناس، هذا تمهيد لما سيأتي، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال الله تعالى قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذن فهذا تمهيد لما سيأتي من تحويل القبلة، من الكلام عن القبلة أصلا، هذه الكعبة من جات وشكون اللي بناها وكيف وجدت، كل ذلك لله تبارك وتعالى. إذن فالشاهد تحدث الله تبارك وتعالى هنا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبعض ما أتى منه عليه السلام، وذكر الله تبارك وتعالى أمر الإمامة، وبعد ذلك بين فضل البيت الحرام. قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلاه أي اختبره، وإذ ابتلى إبراهيم ربه أي اختبره ربه سبحانه وتعالى. وإذ هذا الظرف منصوب بفعل محذوف كما لا يخفى، إذ ظرف لما مضى من الزمان منصوب بعامل محذوف التقدير. واذكر إذ ابتلى إبراهيم، واذكر يا محمد إذ ابتلى إبراهيم ربه، أو اذكروا أيها التالون القارئون إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي الكلمات؟ اختلف في ذلك، لكن الأظهر من الأقوال كما قال كثير من أهل العلم العموم، ابتلاه بكلمات أي بأوامر ونواهي فيها مشقة، فيها مشقة عليه، أي كلفه الله تبارك وتعالى ببعض الأوامر والنواهي الشاقة عليه. فالأظهر العموم، علاش؟ لأنه لا دليل على التخصيص، لأنه قيل في ذلك أقوال، قيل بكلمات أي مناسك الحج، والدليل هو ما سيأتي بعد أن الله تعالى من بعد غيقل لنا عنه أنه قال هو وابنه إسماعيل وأرنا مناسكنا، وأرنا مناسكنا، إذن قال لك الكلمات هي مناسك الحج. وقيل خصال الفطرة، خصال الفطرة المعروفة المذكورة في السنة الصحيحة، وهي المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وعفاء اللحية وقص الأظافر ونتف الإبطين وحلق العانة والختان والاستنجاء. وقيل هي 30 خصلة اختبره الله بأن يعمل ويأتي ب30 خصلة. شنو هي 30 خصلة؟ 10 منها ذكرت في سورة براءة، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون المعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وعشر في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخره، وعشر في المعارج في قوله تعالى إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون الآيات. إذن فقال بعض أهل العلم هذه الكلمات التي كلفه الله تعالى بالعمل بها والإتيان بها على أكمل الوجوه هي هذه الخصال 30، 10 في سورة براءة التائبون العابدون إلى آخره، وعشر في الأحزاب إن المسلمين والمسلمات إلى آخره، وعشر في المعارج إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخره. لكن كما قلنا الأظهر من هذه الأقوال، لأن هذه التخصيصات كلها لا دليل عليها صحيح، التخصيصات أنها المراد كذا، إذا المقصود كلفه الله كلمات أي كلفه الله تبارك وتعالى بأوامر ونواهي فيها مشقة، فيها شيء من المشقة عليه. لكن هل إبراهيم علاش من أين استفيد هذه المشقة؟ فيها مشقة لأن الله قال ابتلاه واختبره، لو كانت الأوامر والنواهي سهلة ما يكون اختبار، لا يكون اختبارا ولا ابتداء، فمن اللي قال الله ابتلاه واختبره بذلك دل على أن هذه الأوامر التي أمره الله بها والنواهي التي نهاه الله عنها فيها شيء من المشقة. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن هل تركها؟ هل قصر فيها؟ لا، الله تعالى أثنى عليه ومدح، قال فأتمهن، أتمهن عامل بهن، وعبر الله تعالى بالإتمام، علاش؟ لأن المقصود أتى بهن على أتم الوجوه، أتمهن أكملهن وأتى بهن على أتم الوجوه، ولم يقصر في شيء مما أمره الله تعالى وكلفه به. قال فأتمهن، بعدما أتمهن أش قال لي الله تعالى؟ إذا لاحظوا هذا، كلفه الله تبارك وتعالى فأتى بالعمل، بعد ذلك أتى الجزاء، لما عمل أتى بالعمل أتاه الجزاء من الله تبارك وتعالى. قال إني جاعلك للناس إماما، قال إني جاعلك للناس إماما أي قدوة صالحة يقتدى به في الخير. رأى كل نبي من الأنبياء لا يجعله الله تعالى نبيا وإماما للناس إلا بعد تطهيره، يطهره الله ويزكيه وبعد ذلك يجعله قدوة للناس متبعا نبيا رسولا. فكذلك وقع مع إبراهيم، قال لي الله تعالى بعد إني جاعلك للناس إماما قدوة صالحة يقتدى به في الخير. فقال إبراهيم، سأل الله تعالى وطلب منه طلبا، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. ومن ذريتي قال لك المؤلف استفهام أو رغبة، إما أن إبراهيم استفهام، قال ومن ذريتي يعني أنه سأل الله تعالى، وش واضح كلام غير سول، استفهام مصابي، قال لي بمعنى وهل ستجعل من ذريتي كذلك أئمة، أنا جعلتني إماما، ومن ذريتي بمعنى هل سيكون من ذريتي أئمة. انظروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يهتم وينحض ويراعي ذريته من بعده، هل سيكونون صالحين أئمة يقتدى بهم في الخير أم لا؟ قال ومن ذرية احتهما. إذن هذا على الوجه أنه استفهام، قلنا إما أنه استفهام، شنو معنى استفهام؟ سؤال، أن إبراهيم سأل ربه ومن ذريتي بمن، هل سيكون منهم كذلك أئمة؟ أو رغبة، ماشي استفهام رغبة، كأنه قال له يا ربي واجعل من ذريتي أئمة كذلك. إذن إما أنه سؤال هل سيكون من ذريتي كذلك، أو أنه رغبة يا ربي ومن ذريتي جعلتني إماما، زد حتى الذرية ديالي اجعل فيها أئمة. قال له الله تعالى ردا وجوابا لا ينال عهدي الظالم، مراد بالعهد الإمامة، لأن هي التي ذكرت من قبل إني جاعلك للناس إماما. قال لا ينال عهدي أي الإمامة في الدين، لأن الإمامة هنا مش إمامة دنيوية، إمامة في الدين. قال لا ينال عهدي الظالمين، بمعنى أن الله تعالى لم ينفي الإمامة عن ذريته، نفاه لم ينفيها، لم ينفيها، ولذلك كان في ذريته أئمة، ذرية إبراهيم كان فيها أئمة، إذن الله تعالى لم ينفيها عنه. فكان في ذرية إسماعيل أئمة، وفي ذرية إسحاق أئمة، في ذرية ولديه. ولكن قال الله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، من كان منهم من المعتدين، سواء أكان كافرا أو مشركا أو فاسقا، من كان من المعتدين الظالمين فإنه لن ينال الإمامة في الدين، وإنما تكون الإمامة في الدين لمن كان صالحا تقيا نقيا ورعا، لمن يستحق ذلك. الإمامة شيء يضعه الله تعالى بمقتضى حكمته في موضعه، يضعه في موضعه، ولذلك قال لي من كان منهم من الظالمين فلن ينال الإمامة في الدين، ومن كان صالحا فإنه يكون بإذن الله تعالى إماما. قال لا ينال عهدي الظالمين. ثم قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هذه الآية يمتن الله تبارك وتعالى فيها على المسلمين، ويذكر فيها بعض فضائل البيت الحرام، بعض فضائل المسجد الحرام والبيت الكعبة بالخصوص، ذكر الله تعالى في هذه الآية وإذ جعلنا البيت، المراد بالبيت الكعبة، البيت الحرام، مثابة للناس. مثابة مفعلة، هذا ظرف مكان ميمي، اسم مكان ميمي، مثابة قلنا على وزن مفعل أصلها مثوبة، والمراد به جعلناه مرجعا يرجع إليه الناس، من قولهم ثاب فلان أي رجع، ثاب بالثاء المثلثة بمعنى رجع، ثاب وتاب بجوج بمعنى رجع، ثاب فلان يثوب أي رجع. ولاحظ الله تعالى اش قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أي مرجعا يأتونه يرجعون إليه كلما رحلوا عنه، بمعنى كلما رحل الإنسان عن البيت اشتاق إلى الرجوع إليه مرة أخرى، وقد جعله الله كذلك، جعله مثابة للناس، مثابة مرجعا يزورونه يأتون إليه فجاجا وعمارا ويشتاقون للرجوع إليه مرة أخرى. هذه الميزة الأولى أو الفضيلة الأولى التي جعلها الله للبيت، الفضيلة الأولى التي جعل الله للبيت في الآية أنه جعله الله مثابة للناس، من جاء إليه يشتاق للرجوع إليه مرة أخرى. واضح؟ مثابة أي مرجعا، مكانا يذهب منه الناس ويشتاقون للرجوع إليه مرة أخرى، كلما رحلوا اشتاقوا للرجوع إليه. وأمنا أي جعلناه مكانا آمنا، كما قال تعالى ومن دخله كان آمنا، جعله الله تعالى مكانا آمنا يأمن فيه كل من دخله. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، اتخذوا قرئ بفتح الخاء وكسرها، واتخذوا اتخذوا على قراءة الفتح وهي قراءتنا، واتخذوا تكون الجملة خبرية، هذا إخبار، إن شاء الله تعالى لا لم يأمر لم يطلب، إخبار. قال لنا الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي المتبعون لإبراهيم المقتدون به اتخذوا من مقام إبراهيم، وحنا غنتكلموا عليه شنو هو مقام إبراهيم، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا الشاهد عندنا شنو معنى اتخذوا بفتح الخاء ويجي معنا مقام إبراهيم؟ الإخبار، يخبر الله عمن؟ عن المتبعين لإبراهيم. كيخبرنا الله كيقول لنا إن المتبعين لإبراهيم الذي جعلناه إماما للناس اتخذوا مصلى مكانا يصلون فيه من مقام إبراهيم، وسيأتي شنو هو مقام إبراهيم. وقرئ واتخذوا بكسر الخاء، وعلى قراءة اتخذوا فهذا أمر موجه لهذه الأمة. الله تعالى من اللي قال لنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أمرنا نحن قال لنا واتخذوا من مقام، وعلى هذا نقف، وأمنا هذا إخبار. ثم الله أمرنا احنا أمر هذه الأمة قال لنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أمر موجه لهذه الأمة. وهذا الأمر وافق قول عمر كما في صحيح البخاري قال لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، قبل أن تنزل هذه الآية عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل أمر لإبراهيم وشيعته، الأول اللي ذكرناه هو الأظهر، وقيل هذا على قراءة الكسر، وقيل على قراءة الكسر. هذا الأمر ماشي موجه للأمة، موجه لإبراهيم وشيعته، قال لهم الله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي مكانا تصلون إليه أو عنده. وقيل هذا الأمر موجه لبني إسرائيل، وعلى هذا فيكون معطوفا على قوله اذكروا نعمتي، وهذا قول بعيد. بعضهم قال لك سيدي واتخذوا معطوف على اذكروا، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ثم جم بعد قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا الأمر موجه لليهود لبني إسرائيل، قال لهم الله تعالى اتخذوا من ذلك، وهذا بعيد جدا لوجود فاصل كبير بين العاطف والمعطوف، وأيضا لوجود الفرق في المعنى. فالله تعالى انتقل من الكلام على بني إسرائيل إلى الكلام على أمور أخرى، فالقول بالعطف قول بعيد جدا لاختلاف المعنى، لأن المعنى انتقل مما سبق إلى معنى آخر، انتقل مما سبق إلى معنى آخر. إذن شنو هو الأظهر على قراءة الكفر؟ أنه أمر موجه لهذه الأمة، هذا هو الأظهر الأول على قراءة الكفر، أمر موجه لهذه، بدليل قول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم، شنو هو مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم ظاهر اللي هو قول كثير من العلم هو الحجر الذي صعد عليه حين بنى الكعبة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان يبني الكعبة هو وابنه إسماعيل وصل إلى مكان مرتفع عال، فاحتاج إلى الصعود والقيام على شيء ليبني الكعبة ليتم البناء ليرفعه، كما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل، فاحتاج إلى شيء يصعد عليه فصعد على حجرين، ذلك الحجر اللي صعد عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام سمي مقام إبراهيم، سمي بهذا الاسم. إذن مقام إبراهيم هذا الاسم هذا سمي به الحجر الذي صعد عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكمل البناء ويرفعه لما كان يبني الكعبة هو وابنه إسماعيل. وقيل المسجد الحرام، قيل راه من أسماء المسجد الحرام مقام إبراهيم، مقام إبراهيم اسم من أسماء المسجد الحرام. شنو هو مقام إبراهيم؟ هو المسجد الحرام على هذا القول. قال تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلا، مصلا هذا ظرف مكان، مصلا اسم مفعول لغير الثلاثي من صلى من الرباعي، والمراد به ظرف المكان، الوزن ديالو وزن ديال اسم المفعول ديال غير الثلاثي ديال الرباعي، والمراد به ظرف المكان. وانتم تعلمون ان اسم زينة اسم مفعول من غير الثلاثي تستعمل في المكان، تستعمل في المكان. إذن فالمراد بالمصلى أي مكانا يصلى فيه، إلى قلنا المراد المسجد الحرام، أو يصلى عنده أو إليه، إلى قلنا المراد الحجر الذي صعد عليه إبراهيم، يصلى عنده أو يصلى إليه، وهو معروف مكانه اليوم وضع في مكانه، اليوم الناس يصلون إليه، ويستحب لمن حج أو اعتمر بعد أن يطوف أن يصلي إليه، أن يكون بينه وبين الكعبة. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعهدنا، العهد عبارة عن الأمر والوصية. العهد هنا عبارة عن الأمر والوصية. إذن شنو معنى وعهدنا؟ أي أمرنا ووصينا إبراهيم وإسماعيل. بس عهدنا إليهما بماذا وصيناهما؟ أن طهرا بيتي للطائفين. أن طهرا، ما معنى تطهير البيت؟ طهرا بيتي. ذكر المؤلف هنا قولين. القول الأول قال لك تطهير البيت عبارة عن بنيانه بنية خالصة. القول الأول طهرا بيتي أي ابنياه بنية خالصة، أي أخلصا لله عز وجل في بنائه، ابنياه بنية خالصة. فهو كقوله تعالى أفمن أسس على التقوى من أول يوم، وهو المسجد الحرام، البيت الحرام. يعني كالآية الآتية في سورة براءة لما تحدث الله تبارك وتعالى عن مسجد الضرار، لما تحدث الله عن مسجد الضرار قال لهم هل مسجد الضرار كالمسجد الذي أسس على التقوى، وهو مسجد قباء، مسجد أهل قباء. إذن شنو معنى لك أسس على التقوى؟ أي أسس وبني وأريد به أصالة وجه الله تعالى، يعني بني ابتغاء مرضاة الله، ولم يرد به تفريق ولا يعني اختلاف بين الناس، بخلاف مسجد الضرار فإنه أسس تفرقة بين المسلمين ولاجتماع المنافقين فيه. إذن فالمراد هنا بقوله طهرا بيتي أي بنياه بنية خالصة لا بنية أخرى، كما أن مسجد قباء بناه أهله بنية خالصة لله تعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن طهراه من عبادة الأصنام. طهرا بيتي أي طهراه من عبادة الأصنام، أي امنعوا الشرك بالله تعالى فيه، امنعوا ذلك المكان من أن يشرك بالله فيه. إياكما أن تعبد الأصنام وأن يشرك بالله عموما في ذلك المكان، فطهراه طهارة المعنوية، هذه الطهارة المعنوية، طهارة من الشرك والكفر ونحو ذلك. وبعضهم قال المراد بتطهيره تنزيهه عن الأقدار الحسية والمعنوية، وهذا أعم وأظهر. المراد بتطهيره تنزيهه عن النجاسات الحسية والمعنوية. النجاسات الحسية المعلومة كالبول والغائط ونحو ذلك، والنجاسات المعنوية كالشرك بالله تبارك وتعالى. طهرا بيتي عن النجاسات الحسية والمعنوية. واضح؟ لمن؟ قال للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال أن طهر بيتي للطائفين، ما المقصود بالطائفين؟ قال المؤلف الذين يطوفون بالكعبة، معلوم. وقيل الغرباء القادمون على مكة، الغرباء القادمون على مكة يعتبرون طائفين، وعلى هذا فالمقيمون ليسوا بطائفين. وعلى القول الأول فالمراد بالطائفين الذين يطوفون بالكعبة، والأول أظهر، وهو أن المقصود بالطائفين لكي يطوفوا بالكعبة. والعاكفين، ما المراد بالعاكفين؟ القول الأول هم المعتكفون، أي الملازمون للبيت، لأن العكوف في اللغة هو اللزوم. وقيل المصلون، العاكفين في البيت للطائفين والعاكفين، العاكفين هم المصلون. وقيل المراد المجاورون من الغرباء، وقيل أهل مكة، كلها أقوال قيلت فش في العاكفين، والأول هو الأظهر المعتكفون، بمعنى طهر هذا البيت طهارة الحسية والمعنوية للطائفين الذين يطوفون به، وللعاكفين أي الملازمين المعتكفين فيه، سواء كانوا من أهل مكة أو من المجاورين أو من الغرباء. ثم قال تعالى والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لما انتهى إبراهيم وقته من بنيان البيت توجه إبراهيم لربه سبحانه وتعالى بالدعاء. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وقد استجاب الله تعالى دعوته، استجاب الله تعالى دعوته، فكان ذلك البلد آمنا بسبب دعوة إبراهيم. رب اجعل هذا بلدا، مقصود بالبلد مكة، آمنا أي مما يصيب غيره من الخسف والعذاب ونحو ذلك، مما ينزله الله تبارك وتعالى من أنواع العقاب. يا رب اجعل هذا البلد آمنا، آمنا من تلك من تلك الأمور الكونية التي تصيب بها بعض الأماكن من الخسف والعذاب ونحو ذلك. وقيل آمنا من إغارة الناس على أهله. إذا قيل إما المراد آمنا مما يصيب غيره من الخسف والعذاب، وقيل المراد آمنا من إغارة الناس عليه، لا يغير عليه أحد، لأن العرب كان يغير بعضهم على بعض، وكانوا لا يتعرضون لأهل مكة. كانت كتقع شجارات وخصومات ونزاعات بين قبائل العرب، وتغير بعض القبائل على بعض، لكن أهل مكة لا يقربهم أحد. علاش؟ لوجود البيت، لوجود البيت بمكة، فكانوا يعظمون البيت فيعظمون أهله، ولذلك لا يغيرون على أهل مكة. قال لك المؤلف هذا أرجح، القول الثاني آمنا من إغارة الناس عليه أرجح، لقوله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. الناس من حولهم، من حول أهل البيت، يتخطفون، يتخطف بعضهم بعضا، لكن الحرم جعله الله تبارك وتعالى آمنا، فلا يغار على أهله. فإن قيل هنا يرد إشكال يحتاج إلى جواب، لما قال في البقرة بلدا آمنا وفي إبراهيم البلد، جعل هذا البلد آمنا، وكلاهما دعوة إبراهيم، دعوة إبراهيم في الموضع، لكن في البقرة ذكر الله تعالى البلد بصيغة التنكير، وفي سورة إبراهيم ذكره بصيغة التعريف، هناك قال البلد وهنا قال بلدا. فما الجواب؟ قال رحمه الله فعن ذلك ثلاثة أجوبة. الجواب الأول قاله أستاذنا الشيخ أبو جعفر بن الزبير، وهو أنه تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله القواعد من البيت، وهذا لعله سهون من الشيخ، وإنما الذي تقدم قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة، البيت الذي تذكر قبل هو وإذ جعلنا البيت، وأما وإذ يرفع إبراهيم القواعد فستأتي الآية، عاد جاية من بعد لم تتقدم. إذن وهذا هو الذي ذكر في كتاب الشيخ أبي جعفر بن الزبير المسمى بملاك التأويل، كتاب المسمى بملاك التأويل الذي ذكر فيه هو هذه الآية وهي وإذ جعلنا البيت مثابة، فلعله سهون من الشيخ. إذا الشاهد قال الشيخ أبو الزبير تقدم في البقرة ذكر البيت في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة، وذكر البيت يقتضي بالملازمة ذكر البلد الذي هو فيه، فلم يحتج إلى تعريفه، بخلاف آية إبراهيم فإذا لم يتقدم ما يقتضي ذكر البلد ولا المعرفة به فذكره بلا من التعريف. إذا واضح الجواب، الجواب الأول قال لك سيدي هو أنه هنا في البقرة ذكر الله تعالى البيت، وذكر البيت يقتضي معرفة البلد الذي هو فيه، لأنه غير من اللي كيتقال البيت اللي هو الكعبة المشرفة المعروفة يعرف البلد، يعرف البلد لزوما بالبيت، لأن البيت فين كاين؟ في مكة. فلما ذكر الله تعالى البيت فذلك لازم منه التعريف بالبلد، عرفنا شنو هو البلد، لأن الله رقى البيت، البيت كاين في مكة، إذن فالمقصود في مكة، فلذلك لم يحتج إلى تعريفه من بعد، قال بلدا بالتنكير لأنه رأى لما ذكر البيت عرف البلد لزوما. لكن في سورة إبراهيم ما ذكرش الله البيت من قبل، واضح لم يذكر البيت من قبل الذي سيدلك على البلد باللزوم، فلذلك احتج إلى التعريف فقيل واجعل هذا البلد، مفهوم؟ الجواب الثاني قاله السهيلي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمكة حين نزلت آية إبراهيم لأنها مكية، فلذلك قال فيه البلد بلا من التعريف التي للحضور كقوله هذا الرجل وحاضر، بخلاف إنها إلى آخره. قال لك سيدي الإمام السهيلي الألف واللام للحضور. الألف واللام في قوله البلد في سورة إبراهيم دل على على الحضور. ديك اللام التي تدل على العهد الحضوري. العهد الحضوري ديك ولا. إذن فقوله اجعل هذا البلد أي الذي نحن فيه الآن البلد الحاضر اللي هو مكة. قال لك لأن الآية التي في سورة إبراهيم نزلت بمكة مكية نزلت في مكة. فلما كانوا في مكة أتي بالألف واللام دل على الحضور جعل هذا البلد أي الحاضرة الذي نحن فيه اللي هو مكة. والآية اللي في سورة البقرة هذه التي نحن فيها مدنية نزلت بعد الهجرة. إذا ما بقاوش حينئذ في مكة فلم يؤت بالألف واللام لأنهم ليسوا حاضرين في مكة إذ صاروا في المدينة. قال لك الشيخ لما ذكر هذا الجواب ديال السهيلي قال وفي هذا نظر لأن ذلك الكلام حكاية عن إبراهيم فلا فرق بين نزوله بمكة أو بالمدينة لأن ذلك الكلام الله تعالى مش حكى عن محمد صلى الله عليه وسلم حكى لنا إبراهيم اش قال في الدعاء فهو حكاية عن إبراهيم فيستوي في ذلك نزوله بمكة أو بالمدينة لأن هذا الكلام كلام إبراهيم هو اللي قال كذا. الجواب الثالث قاله بعض المشارقة والمقصود به الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي أنه قال هذا بلدا آمنا قبل أن يكون بلدا فكأنه قال اجعل هذا الموضع بلدا آمنا وقال هذا البلد بعدما صار بلدا. فحاصل هذا الجواب أن إبراهيم دعا مرتين قبل ما يصير ذلك المكان بلدا قال يا رب اجعل هذا بلدا فلما صار بلدا قال هذا البلد. مفهوم المعنى؟ إذن هذا الجواب كيتضمن أن إبراهيم دعا مرتين مرة قبل أن يصير المكان بلدا ومرة بعد أن صار بلدا. قبل أن يصير بلدا قال الله اللهم صيره بلدا اجعل هذا بلدا ومن نعته وصفته آمنا. ثم لما صار بلدا قال اجعل هذا البلد الموجودة واضح الحاصلة. قال الشيخ وهذا يقتضي ابن جزي قال تعليقا على هذا القول وهذا يقتضي أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء مرتين والظاهر أنه دعا به مرة واحدة حكي لفظه فيها على وجهين حكي لفظ الدعاء في تلك المرة الواحدة حكي على وجهين مرة قال بلدا آمنا ومرة قال واجعل هذا البلد آمنا. إذن فحاصل الأقوال هو القول الأول الذي لم يعترضه الشيخ ابتدأ به ولم يعترضه لأن الشيخ ذكر القول الثاني وقال فيه نظر وذكر القول الثالث واعترضه وسلم للقول الأول وهي عادته في الترجيح كما سبقنا في المقدمة أن القول الأول اللي كيبدأ فيه غالبا يرجحه خصوصا إلى ما اعترضه. فذكر ذب القول الأول صدر به وقال أستاذنا الشيخ ولم يعترضه فهو الظاهر أن الألف واللام للعهد الحضوري. فتلك الآية اللي في سورة إبراهيم قال فيها البلد لأنها نزلت بمكة وكانوا حاضرين بها وهذه بلدا لأنها نزلت بالمدينة ولم يكونوا بها بمكة. قال تعالى اجعل هذا بلدنا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. شوف إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعوته كانت قاصرة على المؤمنين والله تعالى قال له ومن كفر. إبراهيم عليه السلام دعا الله تعالى وطلب منه أن يرزق أهل ذلك البلد المؤمنين منهم بالثمرات أن يرزق شكون من آمن لأن من بدل بعض من كل من قوله أهله وارزق أهله أدعم يشمل أهل البلد كلهم يشمل مؤمنهم وكافرهم لكن قال وارزق أهله من الثمرات من آمن من بدل بعض من قوله أهله من آمن منهم بالله اليوم الآخر يرب يرزقهم من الثمرات. اش قال له الله تعالى قال أي الله تعالى ومن كفر أي وأرزق كذلك من كفر أرزقه في الدنيا فيتمتع فيها قليلا ثم ألجئه وأضطره غدا يوم القيامة إلى العذاب. إذن فالله تبارك وتعالى في الدنيا يرزق الناس جميعا يرزق المؤمن والكافر الرزق هذا يرزقه الله تبارك وتعالى للجميع وهو رزق كوني كونا كيرزق الله تعالى كل شيء المؤمنين والكافرين. فقصر إبراهيم الدعوة على المؤمنين الله تعالى قال ومن كفر قال شكون هذا قول من قال الله تعالى ردا على إبراهيم ومن كفر أي وأرزق كذلك من كفر لأن الله تعالى يرزق في الدنيا المؤمن والكافر أرزقه وهو غير يعيش في الدنيا. قال تعالى قال ومن كفر أرزقه فيتمتع في الدنيا قليلا فأمتعه قليلا، لأن الدنيا وخيعش 100 عام ولا 200 ولا 1000، فقد تمتع قليلا بمقارنة مع الآخرة ولا لا؟ قليلا وخيعش 100 عام قليلا، 1000 عام قليلا. ثم إلى ما آمنش بقي على كفره أضطره إلى عذاب النار، ويكون مما يعذب به ومما يكون سببا في زيادة العذاب عليه تلك النعم والأرزاق التي رزقه الله إياها، أسباب يزداد عليه العذاب. قال تعالى ثم أضطره أي ألجئه مكرها إلى النار، وبئس المصير أي بئس المرجع والمقام. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية قصة بناء البيت الحرام ودعوة إبراهيم وإسماعيل، واذكر كذلك إذ بحال إذ سابقة نفس الإعراب، شنو إعراب؟ واذكر إذ يرفع منصوب بفعل محذوف. إذ يرفع إبراهيم القواعد، القواعد أي الأسس، أسس البيت، القواعد من البيت المراد بالبيت الكعبة. وإسماعيل معطوف عليه، إبراهيم وإسماعيل جوج. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إسماعيل يعينه وهو يبني ويرفع القواعد، ولذلك قلنا لما ارتفع البناء قام على حجر مسمى بمقام إبراهيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، هذه الجملة ربنا تقبل منا شنو المحل ديالها؟ جملتان محكيتان بقول محذوف تقرير ديال الكلام. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وهما يقولان ربنا تقبل منا، أو قائلين ربنا تقبل منا، يرفعان البيت يبنيان وهما يقولان ربنا تقبل منا، تحقيقا لقوله تعالى طهرا بيتي للطائفين على القول الأول، المراد ارفعاه وابنياه بإخلاص لله تعالى، فهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهم تحقيقا للتطهير اللي هو الإخلاص على القول الأول. ربنا وهما يقولان ربنا تقبل منا، يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال تعالى بعد ذلك قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، اجعلنا مسلمين لك واجعل من ذريتنا كذلك أمة مسلمة لك. وهذا أمر يعني هذه الآية وكذلك الآية اللي سبقت لما قال إبراهيم ومن ذريتي كيدل على وجوب الاهتمام بالذرية، يعني العبد وهو يعيش هذه الحياة يجب عليه أن يهتم بذريته كما يهتم بنفسه لأنها فرعه لأنها نسله، فيجب الاهتمام بها كما يهتم بأمر نفسه وكما يهتم بعاقبته في آخرته، يجب أن يهتم بأمر الذرية. وإذا كنتم كتلاحظوا دائما كيعود إبراهيم كيقول ومن ذريتي، دائما يدعو للذرية. قال ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا، أرنا يا ربي أي علمنا بصرنا، المراد بالإراءة هنا التعليم والتبصير، أرنا مناسكنا علمنا وبصرنا. مناسكنا قيل المراد مناسك الحج، مناسكنا أي كيف نحج البيت، مواضع الحج هي الأماكن اللي نمشيو لها وكيف نؤدي الحج، وقيل المراد بالمناسك العبادات عموما ماشي المقصود خصوص الحج، لأن النسك يطلق على التعبد مطلقا. إذن المراد بقوله وأرنا مناسكنا كيفية الحج أي مواضع الحج الأماكن التي نذهب إليها لنحج، وقيل المراد العموم مناسكنا أي كيف نعبدك يا رب بصرنا بمعالم عبادتنا لك. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم، شوف الدعوة استجابها الله تعالى، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، استجاب الله هذا الدعاء ولا لا؟ نعم، فأرسل الله فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، رسولا منهم، فاستجاب الله دعاءهما فأرسل الله فيهم رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد في المسند: أنا دعوة إبراهيم. والضمير في قوله رسولا منهم لذرية إبراهيم وإسماعيل، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية من؟ إسماعيل، وهما يبنيان إبراهيم وإسماعيل. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم أي من ذريتي وذرية إسماعيل، فكان محمد صلى الله عليه وسلم من أبناء إسماعيل ابن إبراهيم، وهم العرب الذين من نسل عدنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل عدنان. وأما الذين من نسل قحطان، قال لك المؤلف فاختلف هل هم من ذرية إسماعيل أم لا. الذين من نسل قحطان مختلف فيهم، والذين من نسل عدلان هم من ذرية إسماعيل بلا إشكال. قال رسولا منهم يتلو عليهم، ذكر الله تعالى بعض صفاته وقد وجدت كما دعا إبراهيم، يتلو عليهم آياتك التي تنزل عليه، ويعلمهم الكتاب أي القرآن لأنه هو المنزل على محمد، ويعلمهم الكتاب والحكمة أي السنة، وأسرار الشرع والإصابة في الأمور كلها، التوفيق والإصابة في جميع الأمور، ويزكيهم أي يطهرهم من الكفر والذنوب ومساوئ الأخلاق، إنك أنت العزيز الحكيم، العزيز أي الغالب القادر على كل شيء، الحكيم بوضعك للأشياء في مواضعها. ثم قال تعالى بعد: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نرجع هذا إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلي اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.